عصفور النار اتذكر دمع الحزن اللي ما يذوب كم شارع كم بيت اتدمر ملوا هذه الدنيا حروب يا عصفور النار اتذكر دمع الحزن اللي ما يذوب كم شارع كم بيت اتدمر ملوا هذه الدنيا حروب بين الشاري والبياع حق الإنسان كم طفل تشرد أوجاع سيل الدم بكل دروع بمطرس في حرير العز والغاز يا كف بيت حد المخرس الدم بيكتب أشعار كل يوم الفجر بيتعزز ويرد جيوش التتار من بحارك من مد وجزره شمسك تشرق بعد غروب بين الشاري والبياع حق الإنسان يضاع كم طفل شرد أوجاع سيل الدم بكل دروب بين الشاري والبياع حق الإنسان يضاع كم طفل بيروت اللي كانت نسمي تتلالي على كل جديد يا صورة حلوة مرتسمة بين عيون الصيادين يم الضحك وأحلى بسمي صوتك ماله كله آمين ويغني من بعد الغارة اصمد واتحدى يا جنون بين الشاري والبياع حق الإنسان يضاع كم طفل تشرد أوجاع سيل الدم بين الشاري والبياع حق الإنسان يضاع كم طفل تشرد أوجاع سيل الدم بكل دروع مين يصدق يا بغداد أحلى بلاد فرع عطر إيه يا حسافة أرض الأمجاد انزف دجلة هم وويل من الموصل حتى الفلوج الخوف يجمد القلوب والبياع حق الإنسان يضاع. كم طفل تشرد أوجاع سيل الدم بكل دروع. يا عصفور النار اتذكر دمع الحزن اللي ما يذوب. كم شارع كم بيت الدمر ملوا هذه الدنيا حروب.